السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر ومجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمة الله علينا وعليه. ولازال الكلام موصولا حول الباب الذي عقده المصنف رحمه الله للكلام على الصبر، حيث قال رحمه الله، وقد وصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ترقيمه في بعض النسخ 47 وفي بعض النسخ غير ذلك، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة، إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. يذكر لنا ابن مسعود رضي الله عنه قصة حصلت في غزوة حنين. وغزوة حنين هو واد قرب الطائف، والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة لما فتح مكة، فتح الله عليه مكة في رمضان، ثم انسلخ رمضان ودخل في شوال، توجه إلى حنين ليقاتل هوازن. ونحن نعرف أن الطائفة قريبة من مكة. فحصلت المعركة في واد يقال له حنين، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن في سورة التوبة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسول إلى آخره. فغزوة حنين حصل في الأول أن الكفار كانوا عقدوا كمينا للمسلمين، فلما دخلوا في الوادي وهم غير مستعدين للقتال رموهم بأسهم كثيرة وبسهام كثيرة، وكانوا قوما رماة لا يسقط لهم سهم، بنو نصر من هوازن. فحينئذ حصل للمسلمين جولة، ثم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة والأنصار تراجعوا وثبتوا بتثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم حصل النصر المبين. وكان من ضمن ما حصل أن قائد هوازن وهو مالك بن عوف النصري جمع معهم مع المقاتلين الأموال، وجمع معهم السبي والذرية. لماذا؟ قال: حتى لا يفروا عن القتال، حتى يثبتوا، لأن الرجل يعلم أنه إذا هرب فسوف يؤخذ أهله وماله. فكان قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ونحو ذلك. وقد كان ذلك، فلما انتصر المسلمون غنموا غنيمة عظيمة، يعني ربما لم يغنموا مثلها قط، سواء من السبي أو من الأموال من الأنعام ونحوها. وكان أهل مكة حديث عهد بإسلام، يعني أسلموا قريبا، وحديث عهد بكفر، يعني كانوا كفارا وانتقلوا الإسلام قريبا أسلموا. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتألف جماعة من كبرائهم وكبراء العرب عموما، ممن يرجى بتأليف قلبه خير كثير، سواء بالنسبة ليس له فقط، وإنما حتى بالنسبة لقومه، لأنه يكون قائدا لقومه. فاختار بعض رؤساء العرب فخصهم بزيادات ولم يعطي مثلها للأنصار، اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان والخير، فكبراء الأنصار لم يقولوا شيئا، وشبابهم بعضهم يعني انفعل وتحمس ولم يفهم الحكمة كعادة الشباب في الاستعجال، هذا شيء مفطور عليه الإنسان إلا من رحم الله، لأن الشاب يكون قليل التجربة كثير الحماس فكثير الحماسة، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، وبعضهم قال إذا كانت شديدة فنحن ندعى، وإذا كان غير ذلك ويعطى الغنيمة غيرنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد القتال دعانا ونحن الذين ثبتنا وهؤلاء هربوا، ثم بعد ذلك هم يعطون ونحن لا نعطى، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مقالتهم ودعاهم وخطبهم وبين لهم، فما كان منهم إلا أن رجعوا، هم قالوا أما كبراؤنا يا رسول الله لم يقولوا شيئا، أما قوم حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا، فخطبهم خطبة عظيمة، وكان اجتمع بهم اجتماعا مغلقا كما يقال، لم يجمع معهم غيره، لم يأذن للمهاجرين ولا لغيرهم إلا الأنصار، فخطبهم بخطبة عظيمة ذكرهم بفضلهم وبفضل الله عليهم في إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فتأثروا وبكوا حتى اختلت لحاهم بالدموع رضي الله عنهم، وعرفوا السر في هذا وأخبرهم بأنه اتكل على ما في قلوبهم من الإيمان والخير، قال أنتم عتبتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قوما وأكلكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك موقف آخر كان على يعني صعيد آخر، لم يكن من الأنصار الذين رسخت قلوبهم في الإيمان، وإنما هو من بعض الأعراب أو من بعض الجفاة غلاظ الأكباد، وهو ذو الخويصر التميمي، وقيل إنه هو المراد هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين آثر ناسا في القسمة، يعني فضلهم وأعطاهم زيادة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وهذا من سادات تميم، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك 100 من الإبل، وهذا من سادات غطفان ثم من بني فزارة الفزاري، وأعطى ناسا من أشراف، وسيأتي قصة لعيينة بن حصن إن شاء الله في هذا الدرس أخرى، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم، يقال إنه أعطى أبا سفيان 100 ومعاوية 100 وأعطى أيضا العباس بن مرداس السلمي 50، فقال أبياتا من العرب وكذا من الشعر، لماذا أنا أنزل عن الأقرع وعيينة، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100، تم له 100، ويعني حتى يتبين لنا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل، انظر إلى ما جاء عن صفوان ابن أمية ابن خلف، أبوه من أعدى أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات في غزوة بدر، وهو أيضا كان من السادات الذين بقوا من الجيل الثاني بعد هلاك الجيل الأول، كان كافرا وخرج إلى حنين كافرا لم يسلم، هذا من القلة الذين، والرسول صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا ليقاتل بها في غزوة حنين، قال أعطاني، خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، انتبه، قال فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. طبعا بعض الناس لا يفهم هذه النصوص، يقول هل كان هؤلاء بسبب المال ينقلبون هكذا، هذه ليست القضية، القضية أن الإنسان إذا كان ذا منصب فعرف له منصبه، وإذا كان ذا شرف فقدر له شرفه، وإذا كان ذا منزلة فعرفت له منزلته، فإن هذا يؤثر في قلبه، وكم استعبد الإحسان من إنسان كما قيل، فالإنسان كما قيل في الحكمة أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، واقبل إحسان من شئت تكن أسيره، أو كما قيل، فكم استعبد الإحسان من إنسان، فالإحسان يستميل القلوب، ولهذا المؤلفة قلوبهم بنص القرآن، هم مؤلفة قلوبهم يستمالون بمثل هذا. وأيضا انظر إلى حديث أنس حيث قال كان الرجل يسلم من أجل الدنيا فلا يمضي عليه قليل إلا ويكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، الله أكبر، لماذا؟ لأنه بينه وبين الإسلام حجب من الباطل من الشيطان، يكره إليه الإسلام، يكره إليه التوحيد، يكره إليه الخير. فإذا زالت هذه ولو بسبب المال في البداية يباشر قلبه حقائق الإيمان، فيعرف أن هذا الإسلام هو الحق، ويحب الله ورسوله، ويحب الصلاة، ويحب الخير، ويجد الإحسان، ويجد العدل، ويجد الرحمة، ويجد، فتجده يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ولو قيل له بعد ذلك أحب إليك أن تقذف في النار أو أن ترجع إلى الكفر لاختار القذف في النار، كما هو حال من وصل إلى حلاوة الإيمان وغزت بشاشة الإيمان قلبه. وقد يكون دون ذلك، لكن على الأقل المهم أنه يصير مسلما حقا. وحتى لو كان هذا يحصل في كثير منهم فهذا يكفي، لأن الأحكام تناط بالمضان ولا يلزم أن تعلق بالأشياء التي يقطع بحصولها، يكفي أن هذا مظنة. ودعك منه هو، حتى لو لم يكن هو، فمن وراءه ووراءه من نسوة وأطفال ومن مطيعين. فبعض العرب كان إذا غضب سل لغضبه 1000 سيف، فبالتالي أنت تكسب هؤلاء جميعا، ليس الشأن في هذا الشخص لذاته. لكن بعض الناس تضيق أفهامهم عن هذا، ثم هم أيضا يحسنون الظن بأنفسهم ويعجبون بأنفسهم ويتهمون أهل الخير، حتى بلغ بهذا الرجل الشقي أنه أساء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ هؤلاء في القسمة وفضلهم لأجل هذا الغرض الشريف الذي يريد به الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة الدين، لا يريد به شيئا من الدنيا، فقال رجل قيل هو ذو الخويصر التميم الذي من ضئضئه خرج الخوارج، لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق أو كما قال أو خالد بن وليد كما في بعض الروايات، فقال له دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هؤلاء قوم، وذكر صفة الخوارج. هذا الرجل هو البذرة الأولى للخوارج، والخوارج في كل زمان ومكان هذا هو منهجهم الذي ذكر في هذا الحديث. ما هو؟ والله، انظر كيف يقسم، يقسم على ماذا؟ على اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. يعني انظر، أولا بجهله لم يسأل أهل العلم ولم يتثبت ولم بل جزم، قال إن هذه قسمة ما عدل فيها، هذه قسمة ظالمة أريد بها، ثم دخل في النوايا حتى لم يقتصر على الظاهر، قال وما أريد فيها وجه الله، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في نيته. وهكذا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وورثته من العلماء الربانيين يتهمهم الخوارج في كل زمان ومكان بأنهم يريدون الدنيا وأنهم رضوا من دينهم بدنيا. نعم هناك علماء سوء باعوا الدين بالدنيا وما إلى ذلك، لكن كثير من العلماء الربانيين يفعلون ما يتألفون به أناسا من أجل الدين وليس من أجل الدنيا. فلا بد أن يفرق بين العلماء الربانيين الذين يدارون القوم ويراعون المصالح والمفاسد كما فعل سيدهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأجل الدين، يعرف هذا من حالهم ومن ورعهم ومن زهدهم ومن حرصهم على الحق والدين والهدى. فهؤلاء لا يسوون بهؤلاء، لكن الإنسان يحسن الظن بنفسه وبسبب جهله وإعجابه بنفسه مباشرة يتهم ويظن أنه هو الحريص على الدين دون غيره. فقلت، قال ابن مسعود والله لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال. هذا لا يدخل في النميمة المحرمة، قال العلماء هذا لا يدخل في النميمة المحرمة لأنه من أجل المصالح. فبالتالي لو أن شخصا أراد إفسادا في الأرض أو فعل شيئا فيه منكر شرعي واقتضت المصلحة الشرعية إخبار ولي الأمر به فهذا لا يدخل في النميمة. بعض الناس يقولون أنت ترفع الأخبار معناه أنت نمام، وهذا غلط. النمام يكون لأجل الإفساد بين الناس، وأما إذا كان لمصلحة شرعية، يعني المصلحة الشرعية تقتضي، ليس تقربا إلى سلطان، ليس من أجل أن يتقرب إلى سلطان أو أن يعطيه من الدنيا، لا، وإنما حرصا على مصلحة المسلمين مثلا، كما كان ابن مسعود هنا وهو من العلماء الربانيين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما خفي عليه حتى يحذر من هذا الشخص، وهذا مما لا يدخل في الغيبة، التحذير من شر شخص ولو بعينه باسمه، لكن التحذير يكون لمن تخشى عليه من ضرره، هذا لا يدخل في الغيبة ولا في النميمة. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أنه إذا كره شيئا ظهر عليه صلى الله عليه وسلم، حتى كان كالصرف. الصرف فسره المصنف بعد ذلك بأنه صبغ أحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أبيض مشربا حمرة، فإذا غضب ظهر ذلك في وجهه كأنه يحمر وجهه من الغضب. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ هذا استفهام إنكاري، يقول لا أحد يعدل إذا لم يعدل رسول الله الذي أرسله الله وأوحى إليه من فوق سبع سماوات. الله يختارني أنا لأعلمكم العدل، ويأتي شخص يتهمني أنا بأني لم أعدل. ثم قال متأسيا بالأنبياء قبله، وهكذا ينبغي المؤمن أن يتأسى بالصالحين: يرحم الله موسى، دعا له تذكرا لمواقفه الشريفة عليه السلام، قد أوذي بأكثر من هذا، كما قال عنه بنو إسرائيل إنه آدر، أي منتفخ الخصيتين، وآذوا كما نهى الله عز وجل ذلك عن مثل ذلك بقوله: أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، والقصة معروفة. فماذا كان موقف موسى عليه السلام؟ فصبر وحلم عن فعل الجاهلين وقولهم، ولم يلتفت إليهم كما أمر هو ونبينا وسائر المؤمنين بذلك، فتأسى بذلك. وهذا هو الشاهد لباب الصبر، الصبر على أذى الناس والصفح عن أذاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله كما قلنا، لما قيل له دعني أضرب عنقه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي هذا فائدة عزيزة جدا، وهي مراعاة سمعة الدعوة وسمعة الدين. لا تقل أنا سأفعل هذا والذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه فلا، هذا ليس هو المنهج النبوي. المنهج النبوي في مراعاة سمعة الدعوة حتى لا يكون هذا صادا للناس عن سبيل الله، لأن الناس لا يعرفون إلا أن هذا مسلم عندهم وهو واحد من أتباع محمد، لا يعرفون التفاصيل، فسينقل إليهم أن بعض أصحاب محمد قتله محمد، هكذا سينقل إليهم الخبر. إذن لابد أن نراعي الإعلام والتشويش الإعلامي فنراعي هذا. ليس معنى هذا أن نترك ما وجب علينا، لكن أن نراعي المصالح المفاسد، فما يمكن أن يجتنب من ذلك أو يقدم بعضه أو ينظر حلول أخرى لهذه المسألة ينظر فيها مراعاة لسمعة الدعوة والدين، حتى لا يكون هذا صادا لدخول الناس في الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، السخط يضبط بالوجهين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث أخرجه الترمذي في سننه: إذا أراد الله بعبده الخير، قيل المقصود هنا العبد الذي أريدت عقوبته، له ذنوب يراد عقوبته بها، وإلا فإن الله ربما خاصة إذا كان العبد من الصالحين الذين قلت هفواتهم وكثرت توباتهم من ذنوبهم ورجوعهم وكثرت حسناتهم الماحية، يعني لا يلزم دائما أن يكون يعني تعجل له العقوبة، لأنه قال عجل له العقوبة في الدنيا. إذن هذا من أريدت عقوبته، وقد يعفو الله عز وجل عنه، وإن كان لابد لكل إنسان من نصيب من المصائب تكفر عنه وهو أصابته بذنوبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولهذا جاء في حديث عند مسلم أن رجلا يعني أصابه المرض حتى خفت وصار كالفرخ، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم زاره، فقال له: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. اجتهاد منه، هكذا اجتهاد. فقال: سبحان الله، لا تطيقه، هل لا سألت الله العافية؟ وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا، قال: أنت لا تستطيع، لماذا تقول هذا؟ لماذا لا تسأل الله العافية في الدنيا؟ في الأصل أن الإنسان لا يتمنى البلاء، الإنسان لا يتمنى البلاء، دائما يسأل الله عز وجل العافية والسلامة. لكن إذا كان هناك شخص له ذنوب لو أتى بها إلى الآخرة سيعاقب في الآخرة، لكن الله عز وجل يريد به خيرا فيعجل له من المصائب في نفسه في ولده في ماله ما يكفر به عنه إذا صبر، طبعا بشرط الصبر، أما إذا جزع سيزداد سوءا، لكن يوفقه للصبر عليها فيكفر بها من خطاياه. وهذا يقابله ما جاء أنه ربما كان لعبد منزلة عند الله عالية لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بها يبتليه الله لأجل أن ينال بصبره عليها منزلة لا ينالها بعمله. شخص عنده درجة رفيعة في الجنة ودرجة رفيعة في القربة عند الله يريدها الله له، لكن عمله دون ذلك، فيكمل الله عز وجل له هذا ليصل إلى هذه المنزلة بالبلاءات بالابتلاءات، يبتلى ويبتلى ويصبر ويصبر يبلغ منزل عالية ما كان ليبلغ بها. فالله عز وجل حكمه واسعة جدا فيما يعامل به عباده، سواء الكفر أو الفجر أو البررة، فإياك أن تعترض على الله في هذا. ونسأل الله العافية في الحقيقة دائما وأبدا، نسأل الله العافية. والعباس كما في السنن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به. تأمل هذا الحديث أخي المسلم وأختي المسلمة، قال سل الله العافية، فكان العباس يريد دعاء مفصلا أكثر من هذا. فدار وجاء مرة أخرى فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال له: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد خيرا من العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث لعله عند الترمذي في السنن. لاحظ الآن، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم سن أبيه، يريد دعاء خاصا يخص به النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مختصر سل الله العافية، أريد أكثر من هذا. فنبهه إلى عظم هذا الدعاء، العافية، العافية لا يعدلها شيء. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن أبتلى لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال بعض السلف، ولعله سفيان بن عيينة وهو مشهور بتأملاته القرآنية البديعة، قال: رأيت الله عز وجل أثنى على سليمان حيث أنعم عليه فشكر، فقال: نعم العبد إنه أواب. طبعا ماذا قال؟ إن وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ورأيته أثنى على أيوب إذ ابتلي فصبر، فقال أيضا: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فلما استوى الثناءان كان نيل الدرجة مع الشكر والعافية أحب إلي من نيلها مع البلاء والإش والصبر. هذا من فقهي. إذن أنت لا تدري، ولهذا دائما يقولون: أيهما خير، هل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، وهؤلاء استدلوا بنصوص وهؤلاء استدلوا بنصوص. قال بعض المحققين ولعله شيخ الإسلام ابن تيمية: خيرهما أتقاهما، فإذا استويا في التقوى استويا في المنزلة عند الله عز وجل، لقوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أصبركم عن البلاء، ولا قال أشكركم للنعماء، هذا كله يدخل في التقوى. فالإنسان يسأل الله العافية كما سيأتي. لكن من كانت له ذنوب سوف يعاقب عليها، وكلنا ذو ذنوب، لكن عفو الله أوسع، فكانت له عقوبة ستناله لا محالة، فهو إما أن يعاقب في الدنيا وإما أن يعاقب في الآخر. هذا عبد، يعني هذه حالته. حينئذ إذا أراد الله به الخير عجلته العقوبة في الدنيا، لأن كل مصائب الدنيا لا تسوى لحظة من لحظات عذاب الجحيم والعياذ بالله. ولا يخفى علينا حديث مسلم الذي فيه أن الإنسان إذا صبغ صبغة فقط، تخيل أنعم أهل الدنيا يصبغ صبغة واحدة في النار، فيمسح ويمحي عنه جميع سجل حياته، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، صبغة فقط، فكيف إذا خلد فيها وحرق بلهيبها ويعني شوي وجهه فيها ولسعته عقاربها وأظلمت عيناه بظلامها وشرب من حميمها وأكل من غسلينها وضريعها وتقطعت أمعاؤه فيها وغير ذلك؟ لا، صبغة واحدة فقط، ينسى كل شيء. إذن لا تمثل الدنيا شيئا بالنسبة إلى الآخر ولا ذرة. فبالتالي إذا أراد الله به خيرا عاقبه في ليش؟ في الدنيا. وإذا أراد به غير ذلك ماذا يفعل؟ أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، أي بذلك الذنب، يوم القيامة، فيجازى عليه في يوم القيامة. وبهذا نعرف أنك قد تجد شخصا ظالما، شخصا تاركا للصلاة، شخصا كذا، فلا يعاقب في الدنيا عقابا شديدا. هناك مصائب كل إنسان يبتلى بها، المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن لا يشدد عليه في البلاء. هل هذا علامة خير؟ هذا ليس علامة خير، هذا قد يكون علامة شر عظيم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يملي له ويستدرجه الله عز وجل حتى يدخل. الله عز وجل يريد أن يدخله النار جحيم، يريد أن يعذبه في دركات جهنم فيعافيه في الدنيا ليزداد بطرا واغترارا وذنوبا ومعاصي وآثاما واستكبارا وعجبا. بل ربما خرج من المعاصي إلى الكفر والعياذ بالله، بعضهم يخرج من المعاصي إلى الكفر فيخلد في دركات الجحيم. فبهذا نعرف أن الابتلاء الدنيوي قد يكون علامة على الخير، حتى ولو كان الإنسان له معاصي فربما تمحى عنه هذه المعاصي بسبب هذه الابتلاءات. وأما إذا كان ذا خير فأعظم وأعظم، أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه يعني متينا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. طيب، فبالتالي البلاء فيه تكفير السيئات، فيه رفعة الدرجات بحسب حال العبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بشرط الصبر، كل هذا بشرط الصبر، أما مع السخط فهو أسوأ وأسوأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء فصبر الإنسان كلما عظم الجزاء. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماء: ما من جنس بلاء ابتليت به إلا ولك في الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أسوة. ماذا أصبت به؟ مرض، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضاعف عليه المرض، يوعك كما يوعك الرجل. فقد الأحباب، مات أبناؤه وزوجته خديجة وعمه، مات أبناؤه وأولاده جميعا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. سحر، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر ستة أشهر حتى كان يظن الشيء أنه فعله وأنه لم يفعله. إصابة في المعارك، اتهام الناس، اتهام في العرض، اتهام في العقل، إيذاء بدني، إيذاء نفسي، خنقه عقبة بن أبي معيط حتى كاد، إلا جاء أبو بكر الصديق دفعه حتى نفس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أشياء كثيرة جدا. وضع عليه سل الجزور أمام الناس وهو يصلي فظل ساجدا حتى أتت فاطمة وأزاحته عنه. فما من بلاء إلا والرسول صلى الله عليه وسلم له منه نصيب يخفف عن المؤمن أن يتذكر أن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ناله من البلاء العظيم رغم عظم منزلته عند الله ما ناله. نعم. فمن رضي، فإذا أحب الله عز وجل أناسا ابتلاهم، فالابتلاء قد يكون علامة المحبة من الله عز وجل، خاصة لمن كان على استقامة. فإذا رأيت الرجل مستقيما وعلى خير وهو يبتلى فلعل هذا لعظيم منزلته عند الله، كما ذكرنا الآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف من وطئت قدمه الثرى. فمن رضي، حينئذ ينقسم الناس قسمين، فمن رضي فله الرضا، يزداد منزلة عند الله فله الرضوان من الله عز وجل الذي هو أعظم من الجنة. ذكر لما ذكر الله عز وجل الجنة وذكر نعيمها وجناتها على عظمها قال بعد ذلك: ورضوان من الله أكبر. قال المفسرون: ورضوان، هذا التنوين للتقليل، قليل من رضوان الله خير من الجنة وما فيها مع عظم أجرها، الجنة دار السرور والحبور. ومن سخط فله السخط، له السخط، من سخط على أقدار الله وجزع فله السخط من الله والإبعاد بسبب ذلك. وقد يكون إنسان في السراء شاكرا مطيعا، فإذا جاءت البلاء ربما، إذا جاءته الضراء والبلاء ربما خرج ما في نفسه الخبيثة من عدم الرضا عن الله عز وجل. نسأل الله العافية، نسأله العافية، نسأله العافية. الإنسان قد يظن أنه لا وأنا عبد صالح، فإذا ابتلي صار شأن آخر. ونعرف قصة رجل كان من المتصوفة القدامى، وهذا يدل على أهمية العلم للإنسان بعلم الرقائق والسلوك. قال، كان يقول: ما من شيء تبتليني به يا ربي إلا سوف أرضى، إلا سأرضى به. طيب، فابتلي بعسر البول فقط، لا ليس شيء آخر، ليس شيء آخر. فصار يمر على الأطفال ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. هو نفسه يقول هذا، يقول: أنا انكشفت أنني كاذب. ولهذا العزم على الرضا غير الرضا كما قال المحققون. أو الترمذي قال حديث، كل هذا يعين على الصبر إذا علم الإنسان هذه الأمور فإنه يصبر. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي مريض، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه، قبض يعني مات، خرج أبو طلحة، جاء في بعض الروايات أنه خرج في غزوة ثم رجع، نعم رجع من سفر معناه. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ يسأل عنه هل ازدادت حالته سوءا أم تحسن وعادت إليه صحته. قالت أم سليم زوجته، وهي أم أنس لكنها كانت متزوجة بمالك والد أنس والبراء في الجاهلية، ثم أنس مالك هذا خرج ومات كافرا، وبعد ذلك تزوجها أبو طلحة، وجاء في بعض الروايات أنها قالت مهري الإسلام، وكان أبو طلحة كافرا، فقالت أو مهري أن تسلم، فأسلم وتزوجها. وهذا بيت مبارك، بيت أبي طلحة وأم سليم وأنس، من البيوت المقربة للنبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج من الأنصار، وهو بيت مبارك فيه خيرات عظيمة، ومنها هذه القصة العجيبة جدا التي حصلت لهم. قالت أم سليم، قيل اسمها الرميصاء أو الغميصاء أو رمثة وغير ذلك، اختلف في اسمها على عدة أقوال. قالت أم سليم وهي أم الصبي هذا الذي مات: هو أسكن ما كان. هذا تورية، تورية معناها أن تقول قولا له معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. فالمعنى القريب الذي تريد المخاطب أن يفهمه، والمعنى البعيد معنى أن تضمره في نفسك. فهي قالت هو أسكن ما كان، فهو ظن أنه أسكن ما كان، يعني خف عنه المرض وسكن وارتاح وهو نائم مثلا الآن ومرتاح، وهي تريد أسكن ما كان، يعني أسكن حالة من حالاتي وهي الموت. لماذا قالت له هذا؟ لأنها تريد أن تخفف عليه الصدمة وأن ينال شمشة وسيأتي. فقربت إليه العشاء فتعشى، وهي لو واجهته باللطم ولا أو بالخبر السيء أو بنحو ذلك، لطم طبعا حرام، فإنه سوف تتنكد عليه معيشته. هي تريد وهو آت من سفر ونصب، تريد أن يرتاح وأن يأخذ راحته ثم بعد ذلك تخبره. فقربت إليه العشاء أولا فأكل تعشى، ثم أصاب منها، يعني كان منه ما يكون من الرجل إلى امرأته، وسيأتي مزيد تفصيل أن هي التي تصنعت له وتطيبت له وكذا، حال الرجل الذي يأتي من السفر وقد طال عهده بامرأته ويريد هو أن إيش؟ أن يخفف، تريد هي أن تخفف عنه. فلما فرغ ويعني قضى حاجته من طعامه ومن امرأته، قالت له واروا الصبية، يعني استروا الصبية وادفنوه. فغضب كما سيأتي في رواية. وفعلها هذا عجيب غريب، وأم سليم كانت من أثبت النساء إيمانا، ويعني قصصها عجيبة جدا في الثناء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها منزل عالية جدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعلت ما يعجز عنه كثير منا معاشر الرجال، من الذي يستطيع هذا إذا مات ولده الذي يحبه أن يفعل مثل هذا؟ فكيف بالأم المرأة التي تحب ولدها؟ فغضب أبو طلحة كما سيأتي في رواية، سيذكر المصنف عدة روايات لهذا الحديث. فلما أصبح دخل في الصباح أبو طلحة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعلت أم سليم، فقال: أعرستم الليلة؟ هذا هو الضبط الأصح، وهذا كناية عن الجماع. قال: نعم. لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ ليدعو لهما، قال: اللهم بارك لهما. قال بعض العلماء: أم سليم أرادت أن يرزقها الله ولدا خلفا عن ولدها الذي مات، ففعلت ما فعلت، فلما علم الله صدق نيتها أبدلها خيرا منه كما سيأتي. وقيل إن الولد الذي مات والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراه فيقول: يا أبا عمير، يدعبه ويقول: ما فعل النغير؟ لنغر، النغر هو طائر، لنغر صغير كان يلعب به، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فمات، هذا هو الصبي الذي مات. فأخبره فقال: أعرستم الليل؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجى الناس أن تجاب دعوته. فولدت غلاما، يعني صبيا ذكرا. فقال لي أبو طلحة، أي قال لي أنس الراوي، وأنس هو ابن زوجتي ابن أم سليم: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، أي ليحنكه بهن كما سيأتي. فقال: أمعه شيء؟ هل بعث معه شيء يحنك به؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، هذا هو التحنيك. ما هو التحنيك؟ فمضغ هذه التمرات ليلينها له، وليكون هم أرادوا، لماذا هم أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولد، حتى سيأتي معنا في رواية قالت: لا يرضعه أحد، قبل أن تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تريد أن يكون أول ما يدخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الممزوج بشيء من الطعام تبركا. والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء جائز ومشروع، أما بغيرهم فالصحيح أنه لا دليل يدل عليه، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ففهموا هذا، فهموا اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه، من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، فجعلها في في الصبي. هكذا تقرأ هذه الجملة، في في الصبي، ليس كما يقول بعضهم في في الصبي، هذا غلط، في في الصبي أي في فمه. ثم حنكه، ما معنى حنكه؟ قال العلماء أي يلينها ثم يديرها في إيش؟ في فمه حتى يتلمض الغلام هذه التمرة، أي يعني يتذوقها وتدخل حلاوتها في إيش؟ في فمه. ولهذا قال، قال بعض نعم ويدلك بها حنك الصبي كما قال بعض العلماء. نعم جزاكم الله خيرا. هذا كله من التحنيك، وليس معنى التحنيك أن يجعلها يبتلعها، لأنه لا يستطيع أن يبتلع التمرة في ذلك الوقت، لكنه يمتص هذا هذه الحلاوة هذا الريق، وهذه هذا سنة التحنيك. هذه قال بعض العلماء هي من السنة تحنيك الصبي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في بعض الروايات حنك صبيا من الأنصار لعله هذا، وقد يكون غيره لا يحضرني الآن، فقال انظروا إلى حب الأنصار التمر، يعني مباشرة أول ما وضعه يعني صار إيش كأنه أعجبه التمر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عبد الله، وهذا فيه شرف وهذا الاسم، وهو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، متفق عليه. وفي رواية، وفي رواية البخاري دون مسلم يعني، قال ابن عيينة هو أحد رواة الحديث سفيان بن عيينة العالم الرباني المشهور، فقال رجل من الأنصار أي رجل من من تابعي الأنصار، فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، أو كلهم قد قرأ القرآن، ضبطت بالوجهين، قرأ القرآن يعني حفظ القرآن جميعا، يعني من أولاد عبد الله المولود، واحد من الرواة عن ابن عيينة يفسر هذا، يقول ليس المقصود من أولادهم المباشرين بل من أولاد ولدهم هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجيبت دعوته من الله عز وجل في هذه الليلة، حملت أم سليم بولد وهو عبد الله هذا، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، فبارك الله لهما في هذا الولد، حتى إنه من ذرية عبد الله هذا قد جاء 9 من الأولاد كلهم قد حفظوا القرآن. وهذا يدل على أن البركة في الولد، هذه فائدة عزيزة، قد تكون في ولد الولد، لا يلزم أن تكون في إيش، قد أنت ترزق يعني مثلا ولدا واحدا لكن يعمر الله به الدنيا من عباده المؤمنين. ألا ترى إلى إبراهيم عليه السلام ما رزق من الأولاد إلا من إلا في الذي ذكر في القرآن، طبعا هناك في الإسرائيليات أقوال أخرى، لكن الذي في القرآن هو إسماعيل وإسحاق، لكن انظر من إسماعيل جاءت أمة كاملة، أمة العرب العدنانيين الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق جاءت أمة كاملة منهم بنو يعقوب بنو إسرائيل، ومنهم غيره مثل عيسو هذا أيضا منه أمة أخرى. طيب، وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، أنا الذي أريد أن أخبره لا تخبره أنت، فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب أيضا يعني أعطته شرابا، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تجملت له كأحسن ما كانت تتجمل من قبل، وهذا فيه تصنع المرأة لزوجها ومشروعية ذلك، فوقع بها كناية عن الوطن، فلما أن رأت أنه قد شبع من الطعام وأصاب منها من امرأته قالت يا أبا طلحة، انظر إلى عقل هذه المرأة العجيب، انظر إلى هذه الرواية العجيبة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت يا أبا طلحة، شوف المقدمة كيف تهيئة حتى لا يصدم، قالت لو أن أناسا عاروا أناسا عارية مثلا أعطوهم صحونا لضيوفهم أو كذا ثم طلبوا منهم عاريتهم، هل لهم أن يقولوا لا لن نعطيكم؟ قال لا، ليس لهم أن يقولوا، لأنهم تبرعوا لهم بمنافعها وقتا محدودا وهي ملك لهم، متى ما شاءوا استردوه. قالت فاحتسبي ابنك، يعني ابنك أيضا عارية وقد استردت، فلا تذهب أجرك بالتسخط، وتذكر هذا وارضى بقضاء الله. انظر إلى هذه المرأة الثابتة، هي تثبت الرجل على عادة، الرجل يثبت، هنا المرأة هي تثبته، وأبو طلحة هو أبو طلحة زيد بن سهل الذي له من الفضائل العظيمة ما له، فاحتسبي ابنك. هذا يذكرنا بقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن تسترد الودائع. لا بد أن يرجع، كل الناس سوف يرجعون إلى الله، وهذا في الكلام سهل، وأما في الواقع فنسأل الله السلامة والعافية. فانطلق قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، أي بموته. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما، أي فيما حصل فيها من الوقاع. قال: فحملت. قال: وكان إذن حملت من هذه الليلة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. يعني أنه في هذه الرواية تختلف شيئا ما عما سبق. لا، ليست تختلف، لأن هذا إخبار عن الولد الثاني ليس عن الولد الأول. كيف ولدته؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم آتيا من غزو مثلا، ومعه أبو طلحة ومعه أم سليم. أم سليم من شجاعتها وثبات عقلها كانت تذهب إلى الغزوات وتداوي الجرحى ونحو ذلك، لأنها ثابتة القلب شجاعة. بل إنه جاء في بعض الروايات أنها كانت يوم حنين معها خنجر، هذا في صحيح مسلم لعله. فقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألا ترى إلى أم سليم معها خنجر؟ فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قال: إذا اقترب مني، أو إذا وجدت قريبا مني يعني علجا من العلوج أو كافرا أو كذا، بعجته بهذا الخنجر. لهذه الدرجة يعني شجاعتها. هي ما تذهب تقاتل، انتبه، بعض الناس قد يشتبه عليه. هي ما قالت: أنا سوف أدخل ساحات الوغى وأعطوني سيفا، لا، قالت: أنا في مكاني، لكن إذا رأيت كافرا قريبا ربما طعنته بهذا الخنجر. هذه الدرجة شجاعتها، وشجاعتها معروفة. فهي جاءت، هي وزوجها مع الرسول صلى الله عليه وسلم داخلين إلى المدينة، فضربها وجع المخاض، وجع الولادة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يأتيها ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسافر أن يأتي ليلا فجأة يتلم، وهذا لسببين: الأول أن المرأة إذا لم يكن عندها خبر بمجيء زوجها، هي إذا سافر ربما لا تهتم بنفسها، فإذا عرفت أن زوجها اقترب تهتم بنفسها وتتهيأ وتتصنع، فربما إذا جاءها فجأة يجدها على حال تنفر نفسه عنها. الأمر الثاني أن بعض الناس يشك في أهله ويتطلب عثراتهم، يقول: أنا سوف أتيهم فجأة حتى أنظر ماذا يفعلون من ورائي، وهذا منهي عنه، سوء ظن في غير محله، وقد يجد الإنسان ما يكره، سبحان الله. فخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فابتليا، ووجد كل منهما مع أهله رجلا، والعياذ بالله. فهذا من شؤم مخالفة السنة. أنت إذا كنت تتزوج فاختر المرأة التي تثق فيها، صاحب الدين وخلق، بعيدة كل البعد عن الريب. وإذا كنت ترتاب في امرأة فهذا معناه أنا فارقها يعني. أما سوء الظن في غير موضعه فهو مذموم، ومخالفة السنة وتتبع العثرات ونحو ذلك مذموم إذا كان الشخص يعني ينبغي أن يبتعد عن هذا. طيب، قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يطرق المدينة طرقا، بل يأتي ويقترب فيبيت خارج المدينة حتى يسمع به الناس وكذا، ويدخل ضحى وقت الضحى حتى يعرف الناس. قال العلماء: هذا في القديم عندما لم يكن هناك وسائل تواصل، أو حتى في القديم قالوا إذا بلغهم الخبر أنه سيأتي ليلا فلا بأس، ولهذا قال يطرقها طرقا، الهجوم المفاجئ هذا هو المنهي عنه. أما إذا كان أخبرهم أنه سوف مثلا أرسل إليهم رسولا وقال أنا سآتي ليلا مثلا، فهذا يخفف. والآن باتصالات وكذا هذه خلاص يعني يكون لا بأس أن يدخل ليلا إنسان. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، أي وجع الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة. هكذا هنا عندي بالبناء للمفعول، أيضا في النسخة الأخرى بناء المفعول احتبس، نعم احتبس يعني تأخر معها. طيب، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني داخلا إلى المدينة. قال يقول أبو طلحة، استحضار السورة، يدعو الله عز وجل، انظر كيف يدعو، ويعني وانظر إلى كيف يخاطب الله عز وجل في دعائه: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، من شدة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أرافقه، إذا دخل دخلت معه، هو يمكن أن يدخل بعده ولن يحصل شيء، لكن هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أن يرافقه، يحب إذا دخل أن يدخل معه وإذا خرج أن يخرج معه. وقد احتبست بما ترى، أنت يا ربي أعلم وترى وتسمع وتعلم ما أخرني عن نبيك، حتى ما قال ماذا أريد، عرض فقط. أنا احتبست بما ترى. يعني كأنه يقول يا ربي اجعل لي فرجا ومخرجا حتى أرافق نبيك صلى الله عليه وسلم. تقول أم سليم، فاستجاب الله دعوته على الفور. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، يعني ذهب عني ألم الولادة الذي كنت أجده، خف عني. وهذا من كرامات الأولياء، هؤلاء هم الأولياء الذين أهل التوحيد واتباع السنة، لا أهل الابتداع والسحر والشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل، الذين يقولون إنهم أولياء الرحمن هم أولياء الشيطان. قال: انطلق. قالت له: هيا، خلاص ما أجد شيئا، ما أجد الألم. فانطلقنا، يقول أنس لأنه معه مثلا، وضربها، أو أنه يحكيها أبو طلحة، وضربها المخاض حين قدما، بعد أن دخلوا المدينة عاد إليها وجعلوا الولادة، فولدت غلاما. فقالت لي أمي، وهي أم سليم لأنها أم أنس أيضا: يا أنس، لا يرضعه أحد. هذا على أنها نافية، وبعض ضبطنا لا يرضعه أحد، يعني كأنهم عندهم مسألة رضاع عادية، ممكن أن تأخذه خالته أو كذا فتبدأ ترضعه. قالت: لا، ما يرضع أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يكون أول ما يدخل فمه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الممزوج بما بالتحنيك يعني. فلما أصبح احتملته، يعني حملته، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث على ما تقدم بنحو ما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العربي من يصرع الناس كثيرا. السرعة والذي يعني مبالغة من صرع الناس، أي طرحهم أرضا مثلا عندما يتصارعان، والذي يطرح الآخر أرضا من قوته. وفعل تأتي لمن يفعل شيئا كثيرا، مثل قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ومثل قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، يعني التي تحطم كثيرا، والذي يهمز كثيرا ويلمز الناس كثيرا، وهكذا. فالسرعة هو شديد الصرع للناس. فيقول: الشديد الحقيقي المحمود شدته شرعا ليس هو الذي يصارع الناس فيصرعهم، وإن كان هذا شديدا لكنه ليس هذا هو المطلوب بمجرده في الشريعة، إنما الشديد الحقيقي الذي هو محمود شرعا، الذي يصارع نفسه عند الغضب. الغضب يريد انتقم، هل أنت ذليل؟ افعل، لماذا يفعل لك هذا؟ اردد عليه، اضرب وجهه، افعل. ولهذا قال العلماء: انظر إلى قوله تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب، ولم يقل في القراءة المتواترة سكنا، وإنما قال سكت. لماذا قال؟ قال لأن الغضب كأنه يأمره وينهاه: افعل افعل افعل. فهنا الذي يصارع نفسه في هذه اللحظة الصعبة ويملك نفسه عما يغضب الله عز وجل، هذا هو الشديد الحقيقي. وهذا يا إخوان لا يأتي بين يوم وليلة. هناك أناس بطبيعتهم هم حلماء، هذه نعمة من الله عليه، كما قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والعلم. قال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. نعم، هناك أناس هكذا، لكن أنت إذا كنت شديد الغضب، وكلنا يعاني من ذلك، فعلينا أن نجاهد أنفسنا شيئا فشيئا. فإنما الصبر بالتصبر، وهذا نوع من الصبر. لماذا ذكره المصنف هنا؟ لأن الحلم نوع من الصبر، وقد ذكرنا أن جماع أحسن الأخلاق معظمه يرجع إلى الصبر. فالحلم صبر عن إنفاذ الغضب في لحظة الغضب، والعفة صبر عن مقتضى الشهوة المحرمة في وقتها، والشجاعة صبر عن مقتضى الفرار، ويعني عن إجابة داعي الفرار في وقت الساعة إحمرار البأس ونحو ذلك، وهكذا. ولهذا كثير من أحسن الأخلاق يرجع إلى الصبر. وبهذا نفهم الحديث السابق: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الصبر هذا يرفع الإنسان درجات عالية جدا. العبادة تحتاج إلى صبر، ترك الحرام يحتاج إلى صبر، المصائب تحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، وهكذا. الدين كله يحتاج إلى صبر، الدنيا تحتاج إلى صبر. فلم ينل أحد خيرا دينيا ولا دنيويا إلا بالصبر، يعني لم يبلغ منزلة. فكما قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. بزعمه طبعا، إن كان كل شيء مقدرا، لكن هذا يبين لك أنه لا بد أن تعبر على جسر من المشقة. إن كنت تطلب مجدا فالدرع تعبا، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا بد. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. سليمان بن سرد من الصحابة، قتل في معركة عين وردة المعروفة في التاريخ، كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب بعضهما كل منهما الآخر، يتسابان يعني يتشاتمان، وأحدهما قد اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه. الأوداج هما العرقان، الودجان هما العرقان الناتئان اللذان يذبحهما الذابح من البهيمة، معناها انتفخا من شدة الغضب، غضب غضبا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، هكذا في هذه النسخة. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وفي رواية يعني هو المصنف ترك البقية، فقال إنه ليس به جنون من شدة الغضب حتى لم يستجب لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على خطورة الغضب وما علاقته بباب الصبر، كما ذكرنا أن الحلم هو صبر عن الغضب، وأن الغضب من الشيطان، وأنه مما يعين على درء الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء في هذا الحديث في الصحيحين، قد جاء في السنن أنه يقعد إن كان قائما ويرقد إن كان قاعدا وهكذا، يعني يغير وضعيته إلى ما هو أبعد عن الاستعداد على الرد. وأيضا جاء فيها أن الذي يصمت عن سب الآخر يدافع عنه ملك يرد عليه، فإذا رد هو جاء الشيطان، وإن كان الرد جائزا بالمثل جائزا. وكذلك جاء في الأحاديث أنه يتوضأ، في بعض الأحاديث أنه يتوضأ، لكن يعني بعضها قد يكون أسانده فيه مقال. فإذا هذا فيه ما تقدم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. أبو داود الترمذي. قال: حديث حسن، وقد حسنه بعض أهل العلم، حديث معاذ بن أنس. من كظم غيظا، نعم من الحور العين، نعم في بعض الروايات هنا مكتوب من الحور فقط، لكن في بعض النسخ من الحور العين. من كظم غيظا، الكظم أصله أن القربة تمتلئ، فتغلق غلقا شديدا بحيث تمتلئ وتكظم، فهذا مثل كل ما امتلأ ولم ينفذ هذا يسمى كظما. فإذا كظم الغيظ أن يمتلئ الإنسان غيظا ولكنه لا ينفذه، وهذا نوع من الصبر، وهذا هو الشاهد للباب. فكظم الغيظ والكاظمين الغيظ وهذه الفضائل، وهو يعني له علاقة بالحلم الذي تقدم، هو من هذا الباب. وقال العلماء: إن من أساء إليك لك معه مراتب، مرتبة لا تجوز وهي أن تعتدي عليه بأسوأ مما اعتدى عليك، هذا لا يجوز، ومرتبة جائزة وهي أن ترد عليه بمثل ما فعل، هذا جائز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما المرتبة الثالثة أن تكظم الغيظ، وهكذا أنت بدأت في مراتب الفضل والثواب العالية. المرتبة الرابعة أن تعفو عنه، لأنك قد تقضم الغيظ وأنت في نفسك شيء عليه، أنت لم تسامحه لكنك كظمت نفسك عن أن تقابله بمثل ما قال، هذه درجة عالية وهي التي فيها هذا الحديث، بشرط وهو قادر أن ينفذ. المرتبة الخامسة أن تحسن إليه وأن تقابل إساءته بإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب هو نفسه ويحرج ويستحي بعد أن يراجع نفسه، فينقلب وليا، ليس وليا فقط، وليا حميما بعد عداوتي بسبب نبل موقفك وشهامة أخلاقك. فإذا هذه المرتبة هي كظم الغيظ، أول مراتب المستحبة، فكيف بالعفو، فكيف بالإيش؟ بالإحسان. وقيل إنها جمعت في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال هنا، وتذكر قصة مشهورة، أن رجلا له مملوك أو جارية وأساءت يعني عن غير قصد فعلت شيئا، فغضب طبعا لأنه كان أمام ضيوفه أو يعني أساء إساءة بالغة، فقالت: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: إذا بي فأنت حرة لوجه الله. طيب، هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في هذا الحديث: وهو قادر على ينفذ، هذا شرط. أما إنسان كظم غيظه أصلا لا يستطيع أن يرده، يعني قد يكون له شيء من الفضل لكن ليس مثل الذي يقدر على أن ينفذه على من تحت يده مثلا من هو دونه، لكن هذا يستطيع أن ينفذه ممن هو دونه أو مثله، لكنه كظم غيظه لله عز وجل. جزاؤه كما كظم نفسه عما تريد أن يخيره الله فيما يشاء، يعوضه عن ذلك. كلما تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، كلما تركت شيئا نفسك تدعوك إليه والله يريد منك أن تتركه، فتركته عوضك عما كنت تريد خيرا مما تشتهيه نفسك وتحبه. فهنا دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق، ناداه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة إكراما له وإعلانا بفضله، حتى يخيره من حور العين ما شاء ما يريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والحوراء قيل هي شديدة البياض، وقيل شديدة بياض العين وسوادها، وأما العين فجمع عيناء وهي ضخمة العين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بوصايا مختلفة، قيل لاختلاف أحوالهم وشخصياتهم، فقيل إن هذا الرجل كان شديد الغضب، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني، يعني بأمر مهم، أخذ وصية عهد بأمر هام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة: لا تغضب. فردد عليه: أوصني أوصني، أريد وصايا أخرى. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قيل إنه جارية ابن قدامة، وكان مشهور يعني كأنه في شيء من الغضب وكذا، وقيل غيره. فهذا فيه شديد خطورة الغضب وأهمية الصبر عن إنفاذ الغضب بالوسائل الشرعية التي ذكرناها وغيرها، ففي فضل الصبر على عدم إنفاذ ما يمليه الغضب. وفي أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. البلاء تكرهه النفوس، لكن ما يزال بالمؤمن والمؤمنة الصابرين، لأن هذا يستفاد من كلمة مؤمن ومؤمنة، يعني كاملي الإيمان، حتى النساء احتسبنا في هذا، في نفسه من مرض وفقر وغير ذلك وضر، وولده الذي يحبه أيضا من نحو ذلك، وماله يفقد بعض الأموال وما إلى ذلك، حتى من شدة البلاء وتواتر البلاء عليه وتتابعه يلقى الله وما عليه خطيئة، لأنه إذا صبر كفرت سيئاته فيذهب إلى الله عز وجل نظيفا ويكون من أهل الجنة. وحينئذ جاء في بعض الأخبار أن أهل البلاء إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يعطون من الكرم والفضل تمنوا لو كانوا في الدنيا قرضوا بالمقاريض، إن كان هذا فيه ضعف لكن معناه يعني وارد، من أجل إيش؟ أنهم لما يرون من عظيم منزلة أهل البلاء يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم عيينة بن حصن، الذي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل، وكان من الجفاة الأعراب الغلاظ، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، الحر بن قيس ابن بدر الفزاري، وهذا ابن أخيه هذا كان رجلا فاضلا من المقربين من عمر، ولهذا قال: وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. لماذا يدنيهم ويقربهم؟ لأنه من أهل العلم والفضل، ولهذا كان قال: وكان القراء الذين منهم الحر بن قيس، القراء الذين أهل القرآن العالمين المتفقهين أهل العلم، أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا شبان، يعني عمر كان ينظر إلى عقل الرجل، إلى دينه، إلى علمه، إلى فقهه، إلى قراءة القرآن، حفظه عن القرآن وما إلى منزلته، يعني ولو كان شابا يقربه ليذكروه ويعينوه على الخير ويشاورهم في أموره، لأن الإنسان يشاور في أمره الذي يتقي الله، لا تشاور الذي لا يتقي الله، لأنك إذا شاورته يقول لك: لا تفعل هذا، ويخوفك من اتباع الدين ويخوفك من التقوى، لا، اختر من جمع بين الدين والعقل. قال: فقال ولو كان شابا، قال: وإن كان طبعا لا شك أن السن له دور كبير في التجربة. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. يقول: أنت يا حر يا ابن أخي لك منزلة عند جاه، وجه يعني جاه، ومنزلة عند عمر كما سبق، فاستأذن لي عند هذا الأمير يعني عمر، فاستأذن لي عليه، اطلب منه أن يسمح لي أن أدخل عليه. فاستأذن له فأذن، وكان عيينة يعني تكل ما في إسلامه، ومن ذلك أنه ارتد في أيام الردة، لكن وأتي به أبو بكر لكنه أسلم فأطلقه أبو بكر. عموما يعني كان يتكلم فيه عموما. طيب، قال: فاستأذن فأذن له عمر بناء على طلب الحر بن قيس بن أخيه. فلما دخل أي عيينة قال: هي يا ابن الخطاب. هي قيل إنها كلمة تهديد، وقيل هي يعني ضمير، يعني هي داهية من الدواهي، وقيل إنها كما في صحيح البخاري هي أو إيه، يعني حدثنا ما هو. فوالله ما تعطينا الجزم، يعني ما تعطينا العطاء الذي ينبغي أن تعطينا إياه، تستأثر بالأموال دوننا، ولا تحكم فينا بالعدل. لاحظ، يواجه بهذا من؟ عمر الذي هو مضرب المثل في العدل حتى من الكفار، هذا رجل من الكفار صنف أعظم 100 شخصية في التاريخ من حسب يعني وجهة نظره، عنده كتاب معروف أعظم 100 شخصية. أول شخصية هي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كافر هذا الرجل، ليس مسلما. ثم ذكر في الشخصيات 10 أوائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا لا يزيد أصلا يعني تصنيفه لا قيمة له عندنا، لكن يبين لك أنه والفضل ما شهدت به الأعداء. قال: فغضب عمر رضي الله عنه لما يعني أساء الأدب عليه، حتى هم أن يوقع به، أي يوقع بها العقوبة. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، هذا هو الشاهد، يا أمير المؤمنين، انظر كيف الحر يعني يدلك على عقل الحر وعلمه وفقه. قال له: يا أمير المؤمنين، وأول من لقب بها هو عمر رضي الله عنه، أما أبو بكر فكان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختص بها. فلما جاء عمر خليفة خليفة رسول استطالوها، وجاء بعضهم فقال أمير المؤمنين، فكان هو أول من قيل له هذا. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنه. خذ العفو من أخلاق الناس ما تيسر، وأمر بالعرف ما عرف حسنه شرعا وفطرة وعقلا، وأعرض عن الجاهلين المتجاوزين المعتدين. وإن هذا، أي عمي هذا عيينة، من الجاهلين الذين أمرت أن تتبع للنبي صلى الله عليه وسلم بالتجاوز عنهم، والله ما جاوزها عمر حين تلاها. مجرد ما تلا عليه الحر هذه الآية، توقف عمر مباشرة عن نيل عيينة رغم سورة الغضب. وتعرفون عمر وشدته، أول ما قرأت عليه هذا الآية ما جاوزها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ولا شك من أولاهم وأفضلهم عمر، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. هذه ليست فلتة، بل هذه صفته الدائمة، أنه وقاف عند كتاب الله. أول ما ذكر بالآية توقف عن إنفاذ الغضب، وهذا هو الشاهد لشدة صبر عمر رضي الله عنه. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي، بعد موتي، أثرة، أي اختصاص بالأمور المشتركة، ينفرد عنكم بعض أهل الإمرة بحقوقكم، وأمور تنكرونها في الدين. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ هل نخرج عليهم بالسيوف، ثورات، كذا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم من طاعتهم وعدم الخروج عليهم، كما قال الشارح، ارجع إلى شروح العلماء، وتسألون الله الذي لكم، لا, لا, لا تأخذوا بأيديكم، اسألوا الله فيعطف قلوبهم ويهديهم إلى ذلك، وحتى إذا حرمتم الحق فسوف يعوضكم الله عنه في الآخر. ولم يقل لهم ثوروا وخذوا الحقوق، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقتضي أن تخرجوا على العلماء، على الأئمة، وخذوا حقوقكم بأيديكم، وهكذا هو أخذ الحقوق. لا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا في الإسلام ثورات، وليس هذا خنوعا ولا خضوعا للظلم لأجل ظلمهم، وإنما لما يحصل على ذلك. وفي بلادنا وفي غيرها عبرة، هؤلاء أهل بلادنا سخروا من هذا الكلام لما قيل لهم، والآن انظر كيف شردوا كل مشرد، وحصل لهم هذا منذ خرجوا على حاكمهم إلى يومنا، وما زلنا في يعني ما يحصل. والحمد لله أن الله عز وجل تداركنا بلطفه، وإلا انظر ماذا حصل بعد هذا. ولا يزال كثير من الناس إلى الآن لم يعتبروا، ولا وبعض الناس لو جاءتهم كل آية. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عنه متواتر في هذا. الأثرة وتضبط أيضا بغير هذا، الانفراد بالشيء عن من له فيه حق، يعني شيء مشترك له حق فأنت تأخذه لنفسك دونه، وهذا يسمى استئثار. وضده الإيثار، فيقول: سوف تعانون من هذا، اصبروا. كما في الحديث الذي بعده، وعن أبي يحيى أسيد بن حضير من سادات الأنصار رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار قيل هو أسيد نفسه، أبهم نفسه، قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قيل: هو عمرو بن العاص. يقول: لماذا لا تجعلني أميرا كما جعلت عمرا مثلا أميرا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي معشر الأنصار أو معشر المسلمين عموما أثرة، سوف يستأثر دونكم بأمور، فاصبروا. ما قال فثوروا واخرجوا على الحاكم، لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اعتاضوا عن ذلك بتذكر الآخرة ونعيمها عما يفوتكم من حظوظ الدنيا، واصبروا حتى تلقوني من غير دماء المسلمين وغير خروج، حتى تأتوا وتلقوني على الحوض، وحينئذ تنسون كل ما كان من أمور الدنيا ويعوضكم الله عنها خيرا عظيما. متفق عليه. أسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. الحديث الأخير وبه نختم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة فيما قيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، في بعض غزواته التي لقي فيها الكفار، انتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني زالت، قيل إنه كان ينتظر هبوب رياح النصر، ويعني نزول النصر في تلك الساعة ودعواتهم إلى ذلك، كانت هذه عادته، قام فيهم في المسلمين فقال يا أيها الناس، يذكرهم بأمور عظيمة شريفة. قالوا هذا الحديث من أبلغ الكلمات ومن يعني فيه من العظات والبلاغة النبوية المعجزة، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. هذا هو الأصل، أي بلاء هذا وغيره لا تتمنوا لقاء العدو، لأن تمني لقاء العدو يدل على العجب والاغترار بالقوة وتمني المصائب، فأنتم لا تدرون ماذا يحصل، فقد يحصل منكم شيء، ينصرون عليكم بذنوبكم، قد تبتلون، قد تؤسر نساء المسلمات، ما تدري، ينكسر الجيش على الأقل، في الغالب النساء يكون يعني في بلادهن، لكن عموما قد يحصل مصائب، فأنت لا تتمنى لقاء العدو اغترارا بقوتك وعدم مبالاة بالعدو. واسألوا، وهكذا كل شيء، لا تتمنى الأمراض، لا تتمنى المصائب، لا تتمنى الفقر، لا تتمنى، لا. فإذا لقيتمهم فاصبروا، هذه المعادلة، أنت لا تتمنى البلاء، لكن إذا وقع لكل حادث حديث، حينئذ حكمك الصبر والتجلد والاستعانة بالله عز وجل. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، حينئذ تذكروا أنه ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا بسيوف الأعداء فتدخلوها، فهذا مثل قوله إلزم رجلها فثم الجنة، وأما لفظ الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ فليس معروفا، أو يعني جاء في مصادر ليست قوية، وإنما إلزم رجلها فثم الجنة، هذا هو الحديث المعروف أخرجه النسائي. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني كأن السيوف من شدة كثرتها والتحامها تكون تحتها ظلال، من مات فيها دخل الجنة، عبارة بليغة جدا غاية في البلاغة، الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الله في النصر على الأعداء هكذا، خذ بالسبب واستعن بالله، اللهم يعني يا الله منزل الكتاب القرآن وقد وعدتنا فيه بالنصر، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ومجري السحاب فأنت المتصرف في الكون كله، وهازم الأحزاب وفيه إيماء الأحزاب. لماذا خص الأحزاب مع أنه نصره يوم بدر؟ قالوا لأن الأحزاب كانوا كثيرين وتجمعوا وهزموا بمحض قدرة الله عز وجل، ليس لم يكن للناس فيهم سبب حتى ولا قتال، وإنما من الله أرسل عليهم ريح الصبا التي هي أنس الأنيس وكذا، فدمرهم بها تدميرا وانسحبوا. ففيه تذكير بأن فيه توسل بقدرة الله على نصر عباده حتى لو لم يكن لهم عندهم كبير سبب، يعني ومهما اجتمع الأعداء ومهما تألبوا اهزمهم، أي اهزم هؤلاء الكفار كما نصرتنا سابقا على غيرهم، اغلب هؤلاء وانصرنا عليهم بنصرك يا قوي يا عزيز. وهذا فيه التوسل بأسماء الله وصفاته، وفيه أن النصر من عند الله، ما قال أنا الله أعطاني التصرف في الكون سوف أخسف بهم، هذه الخرافات والوثنيات التي يقولها الآن الناس ينسبون هذا الإسلام زورا وبهتانا، أبدا، يتوجه إلى الله، هذا هو الدين، أعجبك أو لم يعجبك، هذا دين الأنبياء جميعا، كلهم يلجؤون إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا هو التوحيد، ما عندنا غير هذا، لا قرآن ولا سنة، هذا الخرافات تخص أهلها، متفق عليه، أي اتفق عليه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق وبه الإعانة، وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من هذا الباب العظيم، باب الصبر، ونشرع إن شاء الله في اللقاء الآتي في باب الصدق، الله يجعلنا وإياكم من الصادقين، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.